دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. عبد الوهاب عبد الشاب عبد الوهاب عبد الشاب عبد الشاب تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطة للموسيقى والغناء، فتحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور 3000 مشاهد شهد وزير الثقافة والسياحة والأثار ومحافظ الشرقية انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطة للموسيقى والغناء. بدأت فعاليات المهرجان بعرض لفرقة الشرقية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. بعدها قدم فريق ساوند باند مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتتناسب مع آلات النفخ النحاسية. من أشهر ما قدم خلال الحفل بانوراما لأعمال عمر خيرت والتوبة وشغلوني للعندليب الأسمر. وفي الختام تألق النجم الكبير الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بمقتارات من أهم أعماله التي قدمها خلال مشواره الفني الطويل، كان منها النور مكانه في القلوب وبحلم على قدي. النور مكانه في شمس الغروب يا تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب يا بسي ضعف وخوف جمال لكن الأمل يفتح بدان وسط الضروب المس خضار الشجر حس بضياء القمر انقش قلوب الحجر على شيء ما تندمش يا الله يهمك هوى معدي انشد ناس كتير تفضل مصير وناس تشوف بضمير ضرير هتكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون ومعرض بعنوان رؤية عصرية للفنانة التشكيلية إيمان عفيفي المهندسة المعمارية ومصممة الديكور. المعرض بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية وبيحتوي على لوحات تظهر مدى اعتزاز الفنانة والفخر من خلالها بالحضارة الفرعونية ودمجها للحاضر لتلائم الديكورات المعاصرة. وقد استلهمت الفنانة فكرة المعرض من خلال موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش بالأقصر، وكل ذلك ظهر في تفاصيل الرسم التي تعبر عن العصر الذهبي لحكم الملكات الفرعونية. واستطاعت باستعمال الذهب والفضة بطريقة حديثة أن تبرز كل هذا الجمال. بيضم المعرض أيضا العديد من اللوحات العصرية التي تستخدم فيها خامات مختلفة تلامس الواقع المحيط بنا. أعزائي المستمعين ولسه معاكم ومع بانوراما الفن ولسه مع الفن التشكيلي ومعرض الفنانة دينا الشوني بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة بعنوان حكاية مكان. والفنانة دينا الشوني تهدي المعرض لوالديها وتعبر فيه عن إحساسها ورؤيتها لجمال الطبيعة في مصر، فكل جزء يمتلك خصوصية وجمال مختلف وكل مكان له لغة خاصة به: الطبيعة، الألوان، النيل، الشجر، الصحاري والجبال. أعزائي المستمعين، وكان الميكروفون بانوراما الفن هذه الدقائق من خلال الفنانة التشكيلية دينا الشوني. فكرة المعرض الحقيقة الصدفة لعبت فيها دور كبير. أنا بحب أسافر وأشوف أماكن جديدة، وكل ما أزور مكان بشوف جمال وسحر خاص بيه، طبيعة مختلفة، مذاق وخصوصية لكل مكان بيختلف من مكان لمكان. والطبيعة من قديم الأزل وعلى مر العصور ألهمت الفنانين والشعراء والأدباء. طبيعة في مصر متنوعة، يعني فيها كل حاجة: صحاري وجبال، سواحل، بحر، شجر، خضرة، النيل وجماله، قصص الناس، حكاياتهم، ملامحهم، حتى الأحياء القديمة في القاهرة، المباني وشوارعها أهلها ملهمة لأي فنان. عدد اللوحات في المعرض حوالي 45 لوحة، يعني معظمها ألوان زيت وإكريليك. من أحب لوحاتي حفيدة نفرتيتي، خلفيتها جزء من ترنيمة أتون اللي بيدعو فيها إخناتون لزوجته الجميلة تظل حية وتعيش لأبد الأبدين. وفي لوحة حفيدة حتحور وشجرة الجميز، اخترت أرسم فيها شجرة الجميز يعني لارتباطها بالفكر المصري القديم، وهي شجرة أصلها من نوبة دائمة الخضرة وهي رمز للخير والسكينة. وفي لوحة حكاية ما بين السطور، وفي مجموعة عم سيد، وعبارة عن 5 لوحات. وعم سيد ده شخصية حقيقية عايش في الصحراء لوحده في اللوحات. في مجموعة لوح تانية عن أماكن في مصر كتيرة زي اسكندرية، البلطيم، الواحات، مرسى مطروح، السيوة، النوبة، أسوان. في النهاية أنا حاولت أعبر يعني برؤيتي وإحساسي عن كل منظر شفته أو حكاية شدتني. أتمنى أن المعرض يحوز إعجابكم. لسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وفن الديكوباج، وهو فن انتشر بمصر في الآونة الأخيرة، وهو عبارة عن فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية. ونشأة هذا الفن كان في صربيا، وبعد ذلك في الصين في القرن 12. انتقل هذا الفن بعد ذلك إلى أوروبا، وانتشر استخدامه في فرنسا. ويتميز فن الديكوباج بأنه فن سهل رائع من خلال استخدام خامات بسيطة وقديمة للحصول على لوحات فنية متميزة. أعزائي المستمعين، ويمكن تطبيق فن الديكوباج على عدة أسطح مثل الخشب، الكرتون، المعدن، وأيضا الفخار. يا جمالها وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف على ألوان أخرى من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.